أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو. ما شاء الله حيمي. ما شاء الله ما شاء الله. عرفت تخلص الختم ولا لسه؟ ما شاء الله عرفت. وغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله يعمل شو حلو. الله أكبر. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم بمراده. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الله أكبر. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم فيه. الاكاديمي ده حاجه حلوه، حلو الشغل الاكاديمي ده جميل. الله الله الله. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الله الله الله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. فكيف كان عقابي؟ فكيف كان عقابي؟ وكذلك حقا كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صح يا سيدي ولا تمام يا معلم؟ تمام يا ريس. الذين يحملون العرش. الله يا حبيبي. الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم.